السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة، مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. تكلمنا عن الشبهة الأولى في دخول هذا الشرك الكبير، وهو العلمانية أو الديمقراطية، الذراع الإداري للعلمانية. والشبهة الأولى التي كان يتعلل بها بعض المشايخ لما كان بيقول إنه إحنا مضطرون، وقلنا إن الاضطرار غير الإكراه، والاضطرار إنما يكون لأجل الهجوم على محرم أو محظور، لكن الإكراه هو إنما يكون يبيح للإيه؟ يبيح للكفر. وتكلمنا عن الفروق بين الإكراه وبين الاضطرار، بما دل على أن الإكراه شيء والاضطرار شيء آخر. ثم لما تتبعنا شروط الإكراه التي ذكرها أهل العلم، باعتبار أن الشيخ الذي قال إن إحنا مضطرون كأكل الميتة ونحو هذا، لما تتبعنا كلام أهل العلم في شروط الإكراه، لأن الشروط دي لا تنطبق علينا مطلقا، لا لو إحنا حتى اعتبرناه أنه إكراه. فالإكراه لا يحل هذا المحرم، إنما الضرورة تحل الجزء الذي تأكله أنت. يعني الواحد لا تضطر أن يأكل جزء من الميت، حل له هذا الجزء، إنما لو اضطر أن يعمل الشرك لم يحل له الشرك، برضو لازال الشرك حرام. وما إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنه زي ما قلنا كلام الشاطبي رحمه الله، أنه إنما أراد أن يدفع عن نفسه الضرر، مش أراد الفعل نفسه، فإنه غير قاصد للفعل. يعني فعل الكفر أو قال الكفر ليدفع عن نفسه الضرر، فإنما قاصد رفع السيف على رقبته، قال بطل ضرب بقى خلاص ويرفع، إنما الثاني قصد الميت. وده كان من جواهر الفروق. طيب، حتى باعتبار أنه ضرورة، طبعا ده من باب التنزل، يعني زي ما قلنا كده الكلام اللي فات كله إن هو ما فيش ضرورة موجودة ولا ما فيش ضرورة اضطرار يتحمل هذا الأمر، لكن باعتبار أنه ربما يكون ضرورة من الضروريات، حتى لو اعتبرنا ذلك، مع أنه هو مش ده، لابد أن يكون هناك شروط. الشروط دي وضعها أهل العلم، هذه الشروط كما سترى لا تنطبق على ما نحن فيه أيضا، عشان تعرف بس أنه في النهاية صار الكلام عنوان مش تحت منه حاجة. يعني زي ما تلاقي مثلا واحد كتب لك مثلا عنوان كده مثلا الـ الـ الـ المحل مثلا بيع سيارات، تلاقي عنوان بيع سيارات ما فيش محل ولا حاجة، أمال يا جماعة إيه اللي يفضل؟ عنوان جلب الناس فقط، هو هذا عنوان فقط، الناس مكلمتك بشكل شرعي، وهذا في الحقيقة مما تدمى له القلوب والله، ومما يأسف له الإنسان أن يستخدم الشرع في اقتناص الأهواء الشخصية أو تنفيذ ما يراد تريده النفوس. الشروط التي وضعها أهل العلم ضوابط للضرورة التي تبيح المحظور، قالوا أولاً لا بد من تحقق الضرورة، ومناط تحقيقها هو غلبة الظن. الكلام بقى اللي انا بقوله لك ده هتلاقيه بقى قالوا الفقهاء في مواضع متناثرة كثيرة من كتبهم، ومن اهمية طبعا مواضع ايه؟ مواضع القواعد الفقهية، انه قال لابد ان يكون في ضرورة فعلا. هنا في كلمة جميلة قوي قوي لبعض العلماء، بيقول اكثر الضرورات هي وهم، وده قد فيه بحث طويل الشاطبي في الموافقات رحمه الله، هو بيتكلم عن ان اكثر الاشياء اللي انت بتدعيها ان هي ضرورية وحاجات او شاعر ان فيها ضرر عليك هي وهم اصلا. اكثر ما يدعيه الانسان هو مش ضرورة ولا حاجة. ولذلك تلاقي العلماء لما يجي مثلا عند اكل الميت يقول لك ان الجوع الشديد، زي ما بقول الحسني مثلا رحمه الله في الكفاية، يقول ان الجوع الشديد ده ليس هو المبيح للميتة، انما الجوع الذي يشفي منه المرء على الموت، جوع شديد جدا يبيح لك ان تاكل الميتة، لان ده محظور يا اخوانا، هو الله عز وجل حرمه عشان احنا بنقول نفسنا؟ مش ممكن. فلو واحد يقول له بشدة يبقى اذا لابد من تحقق الضرر الواقع. ايه هو الضرر اللي انت تحققته؟ لما نيجي بقى ناخد كل شرط ونقيسه على واقعنا، ما هو الضرر اللي انت تحققته بالفعل عشان خاطر تقحم الناس في هذا الشرك؟ الضرر ده لابد ان يكون اكراه، والاكراه ده لابد ان يكون رخصة. الاكراه ده عبارة عن رخصة، والرخصة دي لا تكون ابدا الا جزئية، وده ان شاء الله سنأتي له في موضع اخر لما نتكلم بقى عن قضية الجزئي والكلي. لا تعرف ان الاكراه لا يمكن ان يكون الا في ال يمكن ان يكون لا يمكن الرخصة ان تكون الا جزئية. جزئية يعني ايه؟ يعني الاشخاص معينين، لان انت مش ممكن تقول ان كل الناس مكرهين، يعني مش كل الناس عجزة، مش كل الناس، واخد بالك؟ اذا اللي انت بتعذره بالعجز، بتعذره بعدم القدرة على قيام الفعل، دي فئة من الناس، لكن كلية الشريعة سائرة على كل الناس. ولذلك الاستثناء انما يكون في الرخص. انت دلوقتي بتكلم 100 مليون انسان بتقول له كله خش روح الديمقراطية وقف طابور الانتخابات احسن من كلام الليل، ايه بقى الكلام ده؟ فهذه لا يمكن ان تكون رخصة، لا يمكن ابدا. وان شاء الله ناتي بكلام اهل العلم في قضيه الكل والجزء والرخصه وهيئتها وكده. لكن اللي عايز اقول لك بس دلوقتي هو مساله، هل هي محققه فعلا ولا هي موهومه؟ وهي ايه اصلا؟ انت لما نيجي نقول بس دلوقتي انتوا بتدخلنا في المساله دي ليه؟ بتدعوا الناس بالكثره دي ليه؟ عشان يكون لك يد مع العلمانيين. وبعدين يعني لما يبقى لك يد مع العلمانيين هيبقى ايه بقى؟ تعيش بقى في رخاء والبلد تمشي وتزدهر ونبقى زي غيرنا؟ ليه الشارع مش مرصوف بتاعنا؟ وليه الفرن العيش وحش لحد دلوقتي؟ وليه احنا مش متقدمين في دوائنا وسلاحنا وزراعتنا والشغل اللي هو ايه؟ شغل عبد الناصر ده كانوا يقولوا للناس، وبرضه جرعهم القوميه وجرعهم الكفر، وهم قاعدين مستنيين مصانعنا وحاجات. طيب هو الكلام ده بقى كل ان انت تبني مصنع ولا تعمل بتاع ده يخليك تعمل الكفر؟ يعني لما اعوز النبي للماء عليه الصلاه والسلام، الماء اللي هو بقى الميه شريان الحياه، لما اعوز لها النبي عليه الصلاه والسلام ايه اللي حصل؟ قال لهم روحوا اكسروا عشان تاخدوا البئر بتاع اليهود؟ مش الكلام ده، ولا نقدر نشتريه، يبقى عندنا خطه ليه؟ اشترينا ايه؟ اشترينا احنا عاوزين عاوزيننا، ما قدرناش نشتريه، خلاص مساله ثانيه. لكن يمكن الانسان يقتحم حرمه محرمات حرمها الله عز وجل وحذرها، وده اكبر المحرمات، ده الشرك، عشان خاطر تقول ان هو ما فيش. ده لو كان واقع بجد، ده مش واقع، ده اللي انت بتقوله شيء متوهم، انت نفسك بتقول ان الواقع اتغير. واحنا دخلنا في هذا الامر الان، ما دخلناش زمان، لان الوضع دلوقتي متغير. طب اذا كان الوضع متغير يعني ايه؟ يعني بقى مش انت اللي قلت العجل الساعه لن ترجع لورا؟ خلاص المساله انطلقت مصر ومش هترجع تاني، واخذت القاطره والكلام ده اللي هو بوادر السقوط اهي باينه خالص لكل ذي عينين. انما قلت كده يبقى حاسس انك قلت كده، يبقى الواقع ما فيهوش حاجه، يبقى الضرر اللي انت بتقوله هو اصلا مش ضرر ليبيح الكفر اولا، ثانيا ان هو مش الضرر، ان هو متوهم وليس هو كما تصوره انت. زي بالظبط قضيه الحرب الاهليه، ودي مهمه جدا جدا. لما ناتي نفرد لها بقى باب، لانها هي في غايه الاهميه. كل ما تتكلم يقول لك نخشى ان الناس تحصل لها حرب اهليه مع بعض وتاكل الاخضر واليابس. عليه انت بتتنازل عن كل الدين، تتنازل عن كل شيء، مش عاوز تعمل، مش خايف لحتى يكون في ينشب من الناس ببعضها شيء من الاشكال ولا شيء زي كده، بيقوم تبيح لهم انهم يسبوا دين الله عز وجل، ولهم يتجاوزوا حرمه الاسلام ويتجاوزوا حرمه المسلمين، ولعل يكون القضيه المشهوره بيننا واشتهرت جدا جدا وكان فيها لغط كتير جدا جدا، وهي الملف النصارى وقضيه الاخوات اللي اسلموا ومحدش عارف يطلعوا فين وخلاص، هو ما بيديكش اي عقد نافع، مالكش. واحنا يا جماعه معلش مش عايزين نهيج امريكا، تقول لك انتوا بتضطهدوا الاقليات. امريكا او اقليات ايه؟ وانت يعني ايه اللي بتقوله ده؟ ده احنا ان شاء الله عز وجل لما ياتي معنا في الجهاد هتلاقي فرض عين انك تخلص الاسرى. فين دول؟ راحوا فين؟ وانت بتطلب بتقول له دلوقتي مثلا لو سمحت انا هنتهك دينك ولا هعمل حاجه؟ انا بقول لك هما فين الناس دي؟ اسلموا بقول لك. فين هي بقى؟ فين ده وفاء قسطنطين اللي زعم انها ماتت وقتلت؟ وفين كاميليا شحاته؟ وفين بتاع الجماعه الكريستين واختها؟ وفين الله؟ فين الناس دي؟ راحوا فين؟ لا اوعى تتكلم في الموضوع ده خلاص، هي موجوده في الكنيسه وانتهينا ومحدش يفتح بقه في الموضوع ده كمان. ليه؟ الحرب الاهليه اللي تاكل الاخضر واليابس. الحرب الاهليه بين مين؟ انت قاعد تواصل مع النصارى هم 10% ولا 5%؟ يعني لو امرت الناس ان يميلوا ميله رجعوا عنهم والقبور وخلاص وخلصوا على زي كده، ازاي تتكلم بالطريقه دي وتترك هؤلاء ازاي؟ الحقيقه طبعا دي امور. اتفضل بقى عن المساجين، يعني ملفات كتيره جدا هتلاقي المسلمين بيضطهدوا. ليه؟ اوعى حاسم لحسن الاخضر واليابس كانه موجود بس عشان يخوفني، زي قضيه النقاب كده. ايه ما خلعتش النقاب عشان تروح تنتخب يبقى هتفضل خلعاه طول عمرها؟ ما انت بتقول الوضع اتغير، انا ده كان حسني مبارك ما خلعهاش النقاب، خلعه له انت، يبقى وضع ايه اللي اتغير؟ تعرف بس ان الفتوى مخربقه قام اليها الحقيقه قوم وان كبرت اسنانهم لكن كانوا صبيه، وهم دول الصغار اللي حذر منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحذر منهم حذيفه بن اليمان، وحذر منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا زال اهل العلم يحذرون عنهم يقولون انه يهلك الدين عندما يطلب العلم من الاصاغر. فقال العلماء ليس الاصاغر حداثه السن وانما قله العلم ومخرقه العقل وان كان شيخا كبيرا. انا مضطر طبعا لازم اقول كده ولازم اتكلم بالطريقه دي لان الانسان ليس له مخرج الحقيقه. ايه اللي بيحصل ده؟ اهدار للدين برمته على حد قول الاول، وكنا عظاما فصرنا عظاما وكنا نقوت فها نحن نقوت، مبقاش في حاجه خالص، كل ده عشان الاشياء المتوهمه. حفنا من الرجال بيتكلموا في دين الله عز وجل بالراي، وكل ما يخافوا اوعى على احسن سوريا. طب ده سوريا ده احسن منك، ده احسن منك، انت تقتلني بالليل واقتلك بالنهار، يبقى ما بعمل معاك حاجه، انما انت الان بتتحضر للقتل اللي هو وأد الدين اولا ثم عليه وأد من يدين به. وان تعتب الايام فيهم فربما، تاريخ الجيش تاريخ اسود وهو معلوم، دول عبيد العبيد. محمد علي كان عبد واسس هذا الجيش وكان بيقول عليه عبيدنا من الامه المصريه، فبقى مملوك جاب مماليك بيسميهم عبيد عنده، دول عبيد العبيد، يعني تلطخوا بالسفاله الى حد مش ممكن تتصوره. بدل ما تخرجهم من ده وتلغيهم زي ما قال ابو بكر رضي الله عنه الحرب المجليه او السلم المخزيه، لا ده بقى اللهم ثبت المجلس العسكري. يبقى اذا الضروره مش متوهمه، الضروره معدومه بس متوهمه، والمطلوب ان تكون الضروره على غلبه الظن. الشرط الثاني الا تكون الضروره قائمه باصل التكليف، مثل ان يحافظ على نفسه فلا يخرج للجهاد في سبيل الله خوف القتل، فهذا ذهب باصل التكليف. خلي بالك بقى، تيجي تقول له انت هتخرج تجاهد ولا ايه؟ يقول لك لا. تقول له ليه؟ يقول لك الضرر عظيم، نفسي هتروح، وهذا الضرر يبيح المحظور، يبيح ان انا ما اخرجش، ان انا لا انفذ امر الله عز وجل وما اخرجش للجهاد. يقول له لا ده غلط، الحزبه دي غلط. يقول لك ليه؟ نقول له لانك انت لما استخدمت الرخصه اتحفت باصل التكليف، انت مكلف ان تجاهد في سبيل الله عز وجل اذا كان الجهاد فرض عين، زي ما هو الجهاد دفع دلوقتي زي ما ذكرنا في الطاغوت في الـ في الـ في تكفير الطاغوت وازاله هؤلاء الطواغيت، ان الحكومات اللي تحكم الان هي طواغيت حاكمه كافره مرتده، فهذه نزلت في البلد وصار الجهاد فرض عين، يبقى لابد من ازاله هذه الحكومات. تقول لي لا هموت، هقول لك يبقى انت ضيعت اصل التكليف، ان الاصل انه كذا. امال اللي اباح الشرك عمل ايه بقى؟ ده انا بكلمك في مساله الجهاد، انك انت عدت على الاصل بالبطلان زي ما بيقول الشاطبي رحمه الله. اذا كانت الرخصه تعود على الاصل بالبطلان بطلت الرخصه، ما ينفعش، يا بطلت الاصل. يعني واحد دلوقتي واقف في الصلاه مش قادر اقف، اقول له ما تصليش، يبقى الفتوى غلط، يبقى الرخصه غلط. انما اقول له صلي بس اقعد لانك مش قادر تقف، او يبقى كده الكلام متساوي. شفت ازاي؟ فانت دلوقتي موجود بيقول والله احنا عاوزين نحكم الشرع، تحكم الشرع تعمل ايه؟ اكثر الاول. على يبقى انت عدت على الاصل بالبطلان، عايز تحقق الشريعه تحكم الشريعه، رحت عامل الشرك فابطلت الشريعه. انت عملت كمان الشرك اللي هو ايه؟ اللي هو خاص بيه، انا عايز احكم الشريعه اللي تحكم، اعمل دستور شرع يعني عايز اقول الكتاب والسنه هو دستورنا، هو اللي نقدر نحكم بيه. بس رحت ابطلت الكتاب والسنه. لانك دخلت في هذه العمليه الديمقراطيه. فصارت الفتيه باطله والضرر اللي انت بتزعمه لا يصح. ثالثا تعيين المحظور كسبيل لدفع الضرورة. يعني لو انه وجد قرضا حسنا او مال زكاة او هدية فمحظور عليه ان يأكل الربا. يعني اذا وجد البديل دلوقتي خلاص خلاص ما عنديش حاجة خالص ومش قادر ومش قادر اكل مش لا اكل. تقول لي اروح اجيب ربا؟ اقول له طيب عندك حد يطلع زكاة؟ يقول اه جامع جنبنا شغال وناس بتطلع زكاة. اقول له لا يجوز زكاة انت اكل. طب حموت؟ اقول له حتى لو مت روح خد زكاة او اقبل الهدية. واحد بيديله هدية لا ما اقبلش ابدا. طيب وبعدين بس هروح اكل ربا بقى. اقول له لا تقبل الهدية. اذا كان هناك سبيل لان يقترض الانسان قرضا حسنا او ان يكون هناك سبيل لان ياخذ من الزكاة او ان يكون هناك سبيل ان ياخذ من الهدية ثم اذا كان هناك سبيل بديل عن ده لا يمكن ابدا انه يروح ايه يبقى لا يمكن ابدا انه ياخذ ال فما بالك بقى هنا بقى احنا بنقول ان الايه ان الرخصة موجودة والسبيل موجود خلاص. فما بالك بقى اذا كان انت اصلا طرحت السبيل خالص يعني عندك سبيل ابطلته خالص وانت المطالب بيه شرعا اصلا انت مطالب شرعا بيه اصلا. ايه هو السبيل ده بقى؟ ان تقاتل في سبيل الله. لا قبل كده تعمل ايه؟ انحاز انك تترك المنكر اما ان تزيل المنكر او ان تزول عن المنكر. زول انت بقى عن المنكر. يبقى كان لابد ان يكون الوقفه كده ان احنا لا ندخل في هذا الامر يا جماعه ولا يمكن ان نؤمن به. هذا من الشرك الاكبر. تعالوا بقى على جنب ما حدش يخش الموضوع ده. خلي بقى اللي عايزين يخش فيه ده مساله بعيده عننا. يبقى فتوى العلماء متضافره ومجتمع على هذا الامر ثم يعد لجهاد هؤلاء للقتال. فاذا اعدوا قاتلوا ما قدرش خلاص ما قدرش يقاتل يقعد بالاداء زي ما قلت كده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. وان الجهاد الواجب اذا سقط بالعذر الشرعي فلا يسقط الاداء فانه ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه فهو واجب. يبقى انت عندك هنا الشرط الثالث كمان مش موجود. الشرط الرابع ان يكون ضرر المحظور ادنى من ضرر الضروره. ان يكون ضرر المحظور ادنى من ضرر الضروره. فلا بد ان يقتصر من المحظور بالشيء اليسير. يعني يكون ضرر المحظور اقل ضرر من ضرر الضروره. خطوره الامر اللي هو قدره في الشرع وزي ما حياتي بعد كده ان شاء الله هنتكلم عن ان تحديد المصلحه والمفسده اصلا لا يوكل الى العقل خالص. هقول لك ان شاء الله عز وجل ادله على كده. مش حاجه اسمها يقول لك خلاص كده مفيش كده. وانما تحديد المصلحه والمفسده انما هو ما حدده الشرع. فالشرع هو الذي يقول المصلحه والشرع هو الذي يقول المفسده. فاذا قرر ان هناك مصلحه يبقى المفسده اللي موجوده اللي انت شايفها بقى بينك دي موجوده في الامر لسه دي ملغيه ما تعتبرش كانها مش موجوده خالص تحملها. واذا قال ان ده مفسده يبقى المصلحه ملغيه كانها مش موجوده خالص تخسرها عادي خالص مفيش مشكله. يبقى لابد ان يكون المحظور ادنى من ضرر الايه الضروره. يعني ما اروحش اخد رخصه ان انا عشان خاطر انا عاوز احكم الشريعه او مراح اشرك هدمت الشريعه كلها. يبقى جيت بالسبب اللي عايز يزيل بيه الضروره كانت الضروره السبب اللي جبته عشان يزيله ازيد يبقى بقى رخصه ازاي؟ ده الراجل بيقول لك واقف بنقول له تعبان من الوقفه اقعد يبقى ريحه. لا انت جبت كانك قلت له تعبان من الوقفه اتنطط. بس انا مش عايز اقف على رجلي اصلا تقول لي كده ده كانك زهقت بيه. وهذا هو ايه طبعا الشرك هو اخطر شيء اكبر ذنب على الاطلاق كما يقول ابن رجب رحمه الله اكبر ذنب على الاطلاق هو الشرك بالله عز وجل. نسال الله عز وجل العافيه. فطبعا انت اخترته وده طبعا لا يمكن يبقى الشرط ده كمان مش متحقق. خامسا الاقتصار من المحظور على القدر اللازم فقط لدفع الضرر. مثل أكل قطعة من الميتة يقيم بها أودا ولا يزيد. هنا بقى القاعدة يا إخوة اللي بتقول الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها. يعني واحد قال لك والله أنا دلوقتي مخلصة شديدة جدا ولقيت قدامي يعني لسه معزة كده ميتة وحاجة جميلة خالص، أعمل إيه؟ أخد بقى الفخدة وأخد الكبدة وأخد بتاع وأفضل الأشوي؟ لا لا مفيش كده. إنما تاخد الحاجة اللي تقيم أودك بس. واختلف العلماء بقى يشيل معاه وهو ماشي، يعني واحد دلوقتي في قلب النفاذة لقى شامة ميتة، قال لك أنا مش أنا صحيح هاخد دلوقتي لكن هاخد بعد كده والنفاذة لسه قدامي كام يوم على وأنا ماشي، هيصيبني مخمصة تاني، أخد معايا أشيل معايا في كيس كده ولا حاجة حتة منها ولا إيه؟ هنا اختلف العلماء بعضهم قال لا ما تشيلش كمان لأن ده محظور، طبعا بعضهم أجازة ذلك. المهم إنه إيه؟ إن الضرورة تقدر بقدرها. ما هو قدر الضرورة اللي أنت بتزعمها الآن؟ زي ما قلنا كده ان الشرك ده يباح الا بالاكراه. الاكراه ده اللي هو الضرب الشديد والسجن الطويل واخذ المال كثير من المال والضرب الذي يخشى ان يزيد ما يزول معه عضو والتهديد بالقتل لمن استطاعه، الكلام اللي قلناه في الاكراه ده. انت عندك حاجه من دي يا راجل؟ ده انت ما قالكش اصلا ادخل المنتبه خالص، يعني ما عرفش عليك ما قالكش ادخل، تقول لك انا خايف ليكون اللي هو ضرر ايه بقى لو شفناه ايام مبارك. طب ده الصحوه قامت ايام مبارك والسادات وعبد الناصر وهم كانوا بيحكموا الناس بالحد والنار زي ما انتم شفتوا، ومع ذلك كان الدين ثابت مع الناس. التقصير اللي حصل في الفتره دي كان بسبب المشايخ برضو اللي اتكلموا الكلام اللي ما كانش على القواعد الشرعيه، فبدا يفضل قضيه الدعوه على قضايا مهمه جدا في الشرع عشان خاطر اسم موجود، فبطر الدعوه وجعلها متايفه زي ما الطاغوت عاوز. ده مش شغلتك انت، ده غلطك انت. انما في النهايه لا، كان في طبعا دعوه، كان في دين، حتى لو كان الدين ده بقى السر والانسان وصل الى درجه السر ما يقدرش يقول روح اعمل الشرك علشان تتقي ان تكون ايه؟ ان تكون في السر. يبقى كمان الشرط ده راح من الموضوع. انا بس يعني بقول لك شد الكلام اللي قاله اهل العلم في المساله، وراجع في ده بقى القواعد الزركشي، وراجع الاشباه والنظائر السبكي، وراجع الاشباه والنظائر السيوطي، راجع الاشباه والنظائر لابن نظام الحنفي، راجع هؤلاء العلماء وشوف القواعد دي موجوده ولا لا، وبيقولوا فيها ايه، وعشان تعرف اللي دخلناه ده كان مجرد راي وكان رايا فاسدا، يعني حتى ما كانش راي مثلا ايه معقول كده تقدر تقول المعاني ده مش هيقبل ابدا، لكن كان حتى الراي فاسد نفسه. طيب الشرط السادس تقييد زمن الترخيص بزمن بقاء العذر، وفيه القاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني والله إحنا يا جماعة يلا نخش عشان هنعمل الشركة عشان عايزين نعمل قطب مصر، سلمنا يا سيدي إن أنت دلوقتي ممكن تعمله عشان أنت عندك فعلا إكراه جامد جدا، سلمنا يعني ده جدلا طبعا زي ما قلنا كده مفيش إكراه في لأمة كاملة، لكن يعني هو يعني هنفضل على كده قد ايه؟ هنفضل قد ايه في الموضوع ده؟ الله ده النهارده الاخوان بيقول لك احنا عندنا خبره كبيره جدا لان بقى لنا 85 سنه. يا نهار ابيض، يعني انت عاوز تقول الناس تفضل تعمل شركه 85 سنه؟ ده ممكن تبقى رخصه دي. طبعا الشرك ده لا يرخص فيه طرفه عين، وزي ما قلنا كده تبقى حاجات مخصوصه، بس انا بقول لك تنزلا. عندك خطه؟ ما عنديش خطه. انت عارف ما عندوش خطه ليه يا اخوه؟ لان النظام الديمقراطي ده اصلا ما بيديكش اي حاجه. انت متعاون مع اللي جنبك، العلماني ده معاك يد بيد، وزيك شفته ايمن نور اهو طلع قال لك لا ده احنا نبني معبد للسيخ في البلد دي، حتى لو في طائفه بسيطه نبني معبد، نبني لطميات الشيعة. فان كان عليهم راي في الصحابه كده طبعا استحن يقول حتى، لكن لو ليهم راي يعني في الصحابه كده، لكن ده لازم يبقى موجود ليه اي طائفه موجوده ليها حق. ليه؟ هو دي الديمقراطيه. قضية بقى ما تطلعش الصليب، ما تضربش الناقوس، الشغل بتاع العهدة العمرية، لا ما تنسى الكلام ده. انت الكلام ده ضيعوا الدين برمته. خلاص ما بقاش في حاجة، اندمج الناس بعضهم في بعض، ولذلك يموت كبيرهم تلاقيه ماشي عايا في الجنازة. ما لازم امشي وافضل انعيه واقول ده كان راجل صالح جدا، كان راجل صالح وهو يقول ان الله ثالث ثلاثة. ازاي تقول كده؟ لدرجة ان انت لو شلت الكلمة اللي اتقالت في تقديس شنودة وحطيت مكانها مثلا ما سمعتش مين ده؟ هتفكر مثلا بيتكلم عن سيدنا عمر ولا حاجه. هو بيتكلم عن مين؟ ده بيتكلم عن صحابي ولا ايه؟ وهو بيتكلموا بالمدح ده لان هو ده موجب تنحيه الدين واندماج بقى جميع الناس مع بعض مع من غير ايه عامل الدين, او يبقى الدين مرن وتهرئ لدرجة ان انت لا تبالي بانك تتدخل في دين اخر او تبقى معاه في دين اخر. يبقى اذا المانع لابد ان يكون, يبقى لازم يكون في مدة, والله 4 سنين وبعد 4 سنين يمكن ويمكن لا برضه خليها 4 سنين تاني. انا بقول لك الكلام ده تنزلا يا اخو, حد يعلق في دماغه الكلام ده. الشرك لا يعمل طرفة عين ولا تعمم على امه, مفيش كده, مفيش رخصة بتعمم على الناس كلها كده ابدا, وانما الرخصة. ولذلك ايه دورات وقدر بقدرها من جملة تقديرها ايه الراجل نفسه المسؤول عنها. مفيش حد يقوم يقول يا جماعة رخصنا للامة المصرية كلها مثلا ان هي تقف في الصلاة, مفيش الكلام ده, لا يمكن تبقى رخصة. فيعني انا بس بزيد معاك المسألة عشان تعرف ان الفتوى كانت مش فتوى, كان مش فتوى والله يا إيه. كان كلام حتى لا يصلح ان يتقال على المصور وانت قاعد بتدردش كده. لو ان انسان سكران بيحزي مش هقول الكلام اللي بيقوله المشايخ النهارده. طيب ذكر ابن نزيم الحنفي في البحر الرائق والكمال ابن الهمام في فتح القدير, وذكر المرداوي الحنبلي والسبكي والسيوطي في الاشباه والنظائر وغيرهم, قالوا فإن الضرر لا يزال بضرر مثل أو أعلى منه, فلا بد أن يكون ضرر المحظور أدنى من ضرر الضرورة, مثل تناول جرعة خمر لغصة مهلكة أو التلفظ بكلمة الكفر مع انشراح الصدر بالإيمان من أجل الإكراه بخطر جسيم بالنفس أو بمصلحة ضرورية كالعقل والمال أو دفع رشوة للظالم للحصول على الحق ونحو ذلك. يبقى الشروط الستة اللي اتحطت لمسألة الضرورة في الحقيقة غير متحققة بالمرة, لتعلم ان المسألة اصلا مش ضرورة وانما هي اكراه, مش ضرورة وانما هي اكراه, هو بس دي تبقى رخصة في الشرك, واننا مش مكرهين اصلا كمان برضو, وان حتى لو تنزلنا وقلنا ان في ضرر حاصل وانت بتقول ان الضرر ده موجود, هنقول ان الشروط التي تبيح بالضرر المحظور مش موجودة مطلقا ولا بهاجس ناحية الفتوى اللي انت افتتها. فهذه ليست بفتوى ولا تبلغ حتى الهزيان, وانما هي محض تلاعب بدين الله عز وجل. تظن والله لولا بقية احسان الظن بس لظننا انهم يتآمرون على الاسلام لحساب الكفار ولا غر. فربما كان الصديق الأحمق أضر عليك من العدو العاقل. بقي أن يقال أن الرخصة لا ممكن أن تعمم لأن الجزئي لا يصادر على الكلي, لكن هذا ما أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في المجلس الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.